أولا لا نحتاج مثل هذا، لأنه يعني هو أصدق القائلين حقا، وسواء قلنا هذا أو لم نقل أولا، وثانيا في كل حين وفي كل لحظة وليس عند نهاية القراءة فقط نقول هذا. فنحن نصدق خبره ونصدق بكلامه سبحانه وتعالى، ونصدق بالصدق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالصدق وصدق به. فمن البدع المنتشر عند الناس قول صدق الله العظيم بعد التلاوة استدلالا منهم بهذه الآية، كأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يعرفون هذه الآية قل صدق الله. نعم، هذا من الخطأ الشائع عند الناس. نعم تفضل. نعم شيخنا، شيخنا سؤال، يعني لفظة أو زيادة وكل ضلالة في النار صحت عندكم؟ صحيح، نعم عند النسائي وصححها شيخنا، وهذه من ال يعني لا تخالف الروايات الأخرى في شيء. جزاكم الله خيرا شيخنا، الله يبارك فيك بارك الله. شيخ أسامة اقرأ الآيات. شيخنا لقيته مغلق. أيضا. كيف يفتح دائما مثل ما أنت مفتوح لك؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله، أحبك الله أحسن فيه، جزاك الله عنه، أشهد الله أني أحبك في الله. ونحن كذلك شيخ أسامة، نسأل الله أن يجمعنا وإخواننا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أمين الكمل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم، نبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله. فأنزل الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان. وكذا روي عن السدي ومسروق والضحاك وأبي صالح وغيرهم. والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال إنه هو المحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان. ولهذا قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام. ولهذا قال بعده: من يعمل سوءا يجز به، كقوله سبحانه: فمن يعمل هؤلاء كانوا يتمنون أن يكونوا من أهل الجنة، فيعيشون على هذه الأماني، يعدهم ويمنيهم الشيطان، يعدهم بهذه الأشياء، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا الدعاء وأماني، لكن الواقع ليس كذلك. وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ها أيضا دعوا الإيمان ودعوا ما شاء الله. فهذه الأمور ليست بالدعاوى ولا بالأماني، هذا عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يعلم حقائق الأمور وما في القلوب. لكن الله سبحانه وتعالى بين لنا هذا الأمر بألا يعني نعيش على هذه الأماني وهذه يعني الأوهام. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: أنتم أعلم، قل أنتم أعلم أم الله. المسألة ما هي بما يدعي هؤلاء. نعم نعم شيخ. وهذا طبعا موجود في هذه الأمة، ليس فقط في الأمم السابقة، ولذلك قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وأكثر من ظهرت منه هذه أكثر أهل الضلال هكذا قالوا، يعني هؤلاء قالوا في أولئك ليسوا على شيء، وأولئك قالوا في هؤلاء ليسوا على شيء، وهكذا أيضا أهل الفرق الضالة كلهم يزعم هذا، بل وكثير من الفرق الأخرى الجماعات الموجودة يزعمون أنهم هم أفهم الناس وهم أعلم الناس بالواقع وهم أحسن الناس فهما وفقها. والغزالي يتكلم على علماء أهل السنة، يقول: أصحاب الفقه البدوي، هؤلاء البدو، هؤلاء ما يفهمون. وهكذا طعن جميع أهل البدع، طعنوا في أهل السنة بأنهم لا يفهمون، وأهل الحديث وأنهم لا يعرفون الحديث ولا يفهمون شيئا، وأنهم هم يعني كما قالوا يعني في أهل الحديث بأنهم زوامل أخبار لا علم عندهم. وقالوا يعني: ما علم الشافعي وأحمد إلا يعني لا يخرج عن سراويل امرأة، وأنهم يعني إلا كخرقة، كما قال عمرو بن عبيد، كخرقة حيض ملقات. وعياذا بالله، هذه الكلمات وهذه الأمور طعن في أهل السنة هذه، وأنهم هم أهل الفهم، هم أهل البصيرة، هم أهل العلم، هم وكذلك المرجئة وكذلك الخوارج يحسنون الظن بأنفسهم ويسوءون الظن بمن سواهم. حتى اجتمع رجلان من الخوارج حول الكعبة وهما يطوفان، قال أحدهما للآخر: كل هؤلاء يعني الذين يطوفون معهم كلهم في النار. قال: لم يبقى يعني ما في أحد يدخل الجنة إلا أنا وأنت. قال: نعم. قال جنة عرضها السماوات والأرض ليس فيها إلا أنا وأنت، تركتها لك. ترك مذهبه، تركه هو عليه، وقال خلاص. فهؤلاء عياذا بالله، حتى قال قائلهم من الخارج لما خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعلي والصحابة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالله، هل حدثتك نفسك حين خرجت على القوم أن ليس في القوم من هو خير منك؟ قال: اللهم نعم. يعني ظن أنه أفضل حتى من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فعندهم حسن ظن بأنفسهم وسوء ظن بكل العلماء وكل المشايخ وكل الصالحين. نعم. أضحك الله سنك شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وقد روي أن هذه الآية، عفوا، قال: ولهذا قال بعده: من يعمل سوء يجز به، لقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة، فروى الإمام أحمد عن أبي بكر أنه قال: يا رسول الله، كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجز به، فكل سوء عملناه جزينا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فهو ما تجزون به. ورواه سعيد بن منصور وابن حبان في صحيحه والحاكم. شيخنا، صحة الحديث لا أدري. أحد الإخوة يبحث لنا عنه، الله يجزيكم خير. أنا يعني حاضر معكم بلا كتاب ولا، لا بأس شيخنا، جزاك على الله. كل حال سبحان الله، هذا يعني كل هذه يجزى به، ومع ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يعفو عن كثير الذنوب والخطايا التي يقع فيها العباد، من رحمته جل وعلا أنه يغفر ذنب العبد، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يخرج من الدنيا ليس عليه خطيئة. نسأل الله أن يعفو عنا، اللهم آمين. من رحمة الله فيجزيه به في الدنيا قبل أن يجاز به في الآخرة، بدلا من أن يجاز به في الآخرة. نسأل الله أن يعفو وأن يغفر لنا جميعا. اللهم آمين شيخنا، الحمد لله. هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا. وأنتم فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم شيخنا الحبيب. هذا الحديث يصحح الشيخ الألباني فيه، يعني يصححه لغيره في صحيح الترغيب والترهيب برقم 3430. وأنتم جزاكم الله فيكم بارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وأنتم جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.